إن الحسنات

Thank you. Thank you. الله العظيم الفاتحة. الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب كتاب الله ورحاب آياته المباركة التي تلاها علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونقلناها لكم من مسجد الإمام الشافعي